بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء كلمة قالها الله، يعني خبر يحتمل ويحتمل، ولكن أدلة الصدق نشأت حتى من الكافرين بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى الظرف والمظروف والمكان والمكين الاثنين من خلق مين؟ والله قالها. ولله قوم جحدوه وأنكروه وادعوا له شركاء. فحين يقول الله عن نفسه الله خالق كل شيء ويبلغها الرسول، ثم لا يجد أحدا ينقض هذه القضية، فتصبح الدعوة لصاحبها إلى أن يجيء واحد يقول: أنا الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني. وإلى الآن لم يتأتى مع وجود المعاندين لله وموجود الكافرين إيه؟ الكافرين به. فإذا ادعوا يجي واحد يقول لك: ده اللي خلق غيره. يقول لك: واللي مين اللي قال كده؟ مين ده؟ الناس بتدعي ما ليس لها، فيبقى شيء لهم وواحد ياخده منهم كده، وبعد ذلك لا يتكلمون. وما دام واحد يدعي دعوة ثم لا يوجد معارض لهذه الدعوة تثبت الدعوة له. نيجي نقول له: تعالى، الإنسان طرأ على الوجود. الإنسان الأول بإقال الجميع طرأ على الوجود. ليه؟ لأن ما دام عملية الوجود عملية تكاثر، تكاثر يعني إيه؟ يعني ما يأتي في الزمن اللاحق أكثر مما كان في الزمن الماضي. لو نظرت إلى تعداد مصر مثلا من 50 سنة كان يبقى كام؟ 18. بقوا كام دلوقتي؟ بقوا 60. طب قبل كده بقى في قرن كانوا كام؟ وبعدين ايه؟ تنازل تنازل كده تنازل إلى أن يصير ايه؟ قول لي كده أنت. كل ما تمشي تتنازل تبقى وصلها المليون يا شيخ. وبعدين قبل كده يبقوا كام؟ نص مليون. قبل كده يبقوا كام؟ ربع مليون. وقبل كده يبقى 5 مليون. وقبل كده يبقى كام؟ تنك سلسلة سلسلة، كل ما السلسلة ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص إلى أن يصير إيه؟ ها؟ لازم يصير إلى 2 على الأول. ساعة ما جه الأولانيين الاثنين دول ده هم فوجئوا بأنهم مخلوقين، ما كانوش أطفال يعني وصغيرين وكبروا، ده هم وجدوا على هذه الصورة. وبعدين بصوا لا يكون موجود قبل ما يصير. يبقى أصل الوجود كاف الإنسان من 2. الاثنين وجدوا أطفال وكبروا ولا وجدوا على صورتهم كده؟ طب وهم وجدوا كده هو، وبعدين لقوا سماء ولقوا أرض ولقوا زراعة ولقوا أي حاجة. الله، يبقى لا يدعي واحد منهم ولا من نصيب أنه فعلها، يبقى انفعلت قبلهم. يبقى خلق الكون قبل أن يخلق الإنسان. فلما بصوا كده وبعد ذلك جه واحد قال لهم: تعرفوا مين اللي خلق الحكايه دي؟ ده كذا كذا كذا كذا وبلغنا. يبقى كان يجب ان اذاننا تكون اذان مرهفه لتسمع حل هذا اللغز. ضربنا مثلا، قلنا واحد راكب الطياره ووقعت به في صحراء ولا وجد ميه ولا وجد اكل ولا وجد حد يؤنسه، ثم غلبه النوم، وبعدين شبع شويه من النوم كده واستيقظ جعان بقى. فلما استيقظ وجد مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب ولم يجد أحدا. بالله ما يعودش يتلفت تقول مين اللي عمل دي، ده لازم يتلفت تقول مين اللي عمل. لحد ما شاف واحد من بعيد قال له: شيخ مين اللي عمل دي؟ يقول له: والله ده شيخ الحي الفلاني، شيخ القبيلة بتاعنا عملها لأنه شاف الطيارة بتاعتكم وعمل لكم الحكاية دي. الله، طيب إذا لما تفاجأ بشيء أنت ما عملتوش وبعد ذلك يجيوا واحد يدعاه ولم يوجد له معارض، يبقى هو اللي عملها ولا لا؟ يبقى هو اللي عملها. يبقى إذن الله خالق كل شيء كلام عليه دليله من الوجود ومن المعاندين للإله. من هم بيعزوا الاله في هذا ولا بيعندوا الاله عشان الاحكام؟ بينادوا عشان الاحكام. هو عجم يريدون ان تنطلق نفوسهم في شهواتها والايمان هيجي ايه يحدد، يبقوا مش عايزين دي بقى. ولذلك هم بالله كده اتحكم بيعبدوا الاصنام. نقول لهم هذا كلام غلط، لان معنى العباده معناها ايه؟ طاعه العابد لمين؟ للمعبود، امرا ونهيا. ماذا قالت الاصنام لكم لتطيعوها؟ ما قالش. يبقى كلمه نعبدوها دي كلمه غلط، لان ما لهاش اوامر. نقول لك ولذلك احببتم الوهيتها، لان ما لهاش ايه، ما لهاش مطالب تقف امام شهوات ايه، امام شهوات ايه نفوسكم. فحين يقول الله خالق كل شيء ولم يوجد مدع ينقض هذه القضيه، تبقى تثبت الحكم لمين؟ الحكم لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، حتى عند من كفر به. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، مش هتلاقوا الا ايه، الا ربنا. ساعه ما المساله تعلقت بكم ما افتكرتوش الا من ربنا، قلت امن يجيب المضطر اذا ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان اللي بيشيل يصيب مصيبه بالليل وبعدين ينادي، ان كان عنده ناس ينادي اللي وياه، يا واد تعالى يا واد مش عارف ايه، في البيت ينادي اللي في البيت، في الحاره ينادي اللي في الحاره. طب لحد ليه يقول يا ايه، يا هو يا هو، يعني ما فيش الا انت بقى، ما فيش الا انت. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الاسر، يبقى وهو على كل شيء وكيل ولا لا؟ نعم. يجي مثلا تزرع الزرعه وتقول ده الزرعه عال قوي ونضره وحاجه كويسه قوي هتبشر بخير كبير، وبعدين وهي لسه في كده يجي لها جائحه تاخدها، وبعدين تقول الله منين؟ تقوم تلتفت جاي لك انت رزقك من عند خصومك، من عند اعدائك، من حيث لا ايه؟ من حيث لا يحتسب. يبقى والله على كل شيء وكيل، صدقه ولا مش صدقه؟ يبقى صدقه. الله خالق كل شيء صدقه، وهو على كل شيء وكيل صدقه. وبعدين ما دام هو خالق كل شيء ووكيل، يبقى ايه؟ له مقاليد السماوات والارض. له مقاليد السماوات والارض. مقاليد ايه؟ مقاليد دي كلمه فارسيه هي، لكنها دخلت العربيه قبل مجيء القران، والقران فيه الفاظ للغات اخرى. ولذلك لما يقول لك القران عربي تقول له لا ده في حبشي وفي رومي وفي فارسي وفي مش عارف، تقول له لا هو عربي لان القران جاء وهي دائره على السنه العرب وبقت على لغتهم، انتهت المساله، بحيث ان العربي اذا اطلقت احنا دلوقتي لما نقول ايه مثلا جاكت مثلا دخلت لغتنا، لما دخلت لغتنا بقت عربيه ولا مش عربيه؟ خلاص بقى عربيه. له مقاليد، ولذلك ايه يقول لك جمع مقليد، المفرد بتاعه ايه مقليد، او زي مفتاح كمقلاد، مقلاد زي مفتاح وجمعه ايه مقاليد، زي ايه زي مفاتيح. وفي لغه ثانيه مقاليد واقاليد، يبقى مفردها اقليد. كل دي يعني ايه معناها؟ ايه التملك والتصرف والحفظ والصيانة. الله، يبقى دي قدرة الخلق من إيه؟ من عدم، إيجاد من عدم، خلاص، وإمداد من عدو، وقيومية ليظل كل شيء في مهمتها. قيومية مش عمل القوانين وسابها تشتغل، لا هي قيوميتها. الفلاسفة قالوا كده، قالوا ربنا خلق القوانين وساب القوانين تشتغل. نقول له شاب بقى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يمكنش. يبقى مثلا قيوم يعني يبقى عندنا خالق من عدم وممد من عدو وقيوم على الخلق، يبقى بدليل إن هو يدي إنسان حاجة وبعدين يسلبه منها على طول. لو كان مد قوانين كان لما يديني حاجة تفضل معايا، يديني صحة تفضل معايا، نقول له بمرض الدنيا عز يفضل وياه، لا انا بنزل. الله، يبقى ما دام كده يبقى فيه فيه قيوميه. له مقاليد السماوات والارض. سيدنا عثمان رضي الله عنه سال رسول الله عن هذه الايه، قال له مقاليد، ما هي المقاليد يا رسول الله؟ قال يا ابن عفان ما سألني أحد قبلك عنها، يعني أنت اللي سألتني. مقاليد السماء والأرض جاب له كلمات تسبيح وكلمات ذكر، فكأن الكون اللي ممسوك دي بتمسكه كلمات عقائد. ايه هي؟ قال له لا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله والله ايه؟ سبحان الله وبحمده. خلاص استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تلك مقاليد الله. طب نشوفها مقاليد ازاي دي؟ ما ايه اللي بتحب؟ قال لك لانك حين تقول لا اله الا الله يبقى الله سبحانه وتعالى عارف ان ما فيش حد وياه عشان يعرضه، فاذا قضى شيء ما فيش حد هيقدر يرده، اذا منع شيء ما حدش يقدر ايه يجيبه. الله بدليل بقولهم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، مش يخلقهم، بلاش يخلقوا دي، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طب خليك بتاكل عسل كده وجات الذبابه وحطت على العسل وخدت على جنحها ولا على رجليها قليل من العسل، بالله تقدر تمسك الذبابه وتسترد اللي خدت الذبابه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. اذا لما نقول لا اله الا الله، ولذلك قلنا زمان ان لا اله الا الله شهد بها الله لنفسه، شهد الله انه لا اله الا هو. طب وشهد ربنا اللي قال لك عشان شهدته لنفسه ان ما فيش حاجه هتتأبى عليه يقولها كن فيكون، يقولها ليه؟ لان شهد انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة استدلال. يبقى شهادة ذات لذات وشهادة إيه مشاهدة وشهادة إيه. وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالإيه، قائما بالقسم. فلما يقول لا إله إلا الله يبقى إذا فعل شيئا واثق أنه ما حدش حي إيه حيرد كلامه، واذا حرم واحد من شيء واثق ان محدش ايه محدش هيديه له ابدا. يبقى لا اله الا الله ادي مقلاد من مقاليد الايه، من مقاليد التي لله. طيب والله اكبر. ام قال لك العجيبه ان مثلا شعارنا في الاذان للصلاه الله ايه، الله اكبر، وليس من اسمائه الاكبر وانما من اسمائه الكبير. فكيف يكون شعارنا للحضور بين يدي الله ما يجيش الاسم بتاع اللي هو الكبير ويجيب الاكبر؟ قال لك لانه حين يدعون الحق للصلاه يخرجنا من عمل يتطلبه الوجود. فاياك ان تفهم ان المجيء للصلاه كبير عن العمل في الحياه، بدليل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وزروا مين؟ لكن البيع ده أمر تتطلبه الحياة ويتطلبه الوجود، بدليل الناس فإذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأولانية طاعة والتانية طاعة والتالتة إيه؟ والتالتة طاعة. ليه؟ قال لك لأنني حفرت بقى جاب البيع، والبيع عنصر التجارة الأولى، لأن التجارة بيع وإيه؟ وشراء. قال لك هي دي عناصر الحياة، لأن البيع وسيلة بين منتج ومستهلك. خلاص المنتج عمال يدفع الدم وينتج عشان الايه المستهلك لما يعود يعود. يبقى قضية تتطلبها الحياة ولا لا؟ تتطلبها الحياة، تبقى هي في ذاتها كبيرة، بس دعاء الله لك لتحضر أمامه أكبر من هذه. فاوعى تقول الزمن حيفوت والمصلحة حتفوت نقول له الله أكبر من هذا. طب ودي كبيرة ليه؟ قال لك لأن مصلحة الوجود مترتبة عليها حتى مصلحة العبادة. أب أن رجلا يريد أن يصلي وعايز يستر عرضه، يستر عرضه بإيه؟ بمترين اتنين قماش. طب يجيبهم من إيه؟ ما بيروحش لتاجر الجملة يقول له اديني مترين، بيروح لتاجر مين؟ التجزئة. يبقى تاجر التجزئة له مهمة وياك عشان تصلي ومستر العون، وتاجر التجزئة له مهمة مع تاجر الايه؟ وتاجر الجمرة راح الايه؟ المصنع اللي بينسك، والمصنع اللي بينسك راح للمخزن اللي بيغزل، والمخزن اللي بيغزل راح للي بيحلق، واللي بيحلق راح للي انتج وزرع، واللي زرع عايز آلات وعايز مش عارف ايه وعايز راح للمهندسين وراح الله الله الله عشان تستر عورتك. شوف عشك الحركة. يبقى كل الحركات التي تعينك على ستر عورتك دي عمل كبير، اوعى تقول انه صغير، بس ذكر الله في ان تذهب اليه اكبر، لانه حيديك الطاقة التي تعينك على كل هذه الاشياء. فاذا لما يقول الله اكبر هي الشعار، يعني أكبر من عمل أنا لا أقول أنه صغير ولكن هو كبير، لأن مهمة الوجود تتطلبه، لكن أنا اسمي الكبير. ليه؟ لأن لو الأكبر يبقى فيه كبير واخد منه حتة برضه، كبير وهو أكبر صحيح، إنما لما نقول كبير يبقى غيره صغير، يبقى غيره إيه؟ يبقى مقابله صغير. ولذلك كان من أسمائه الكبير ومن الإشعار به في الصلاة في الله إيه؟ الله أكبر. يبقى لا إله إلا الله عرفنا مهمته، والله أكبر عرفنا إيه؟ مهمته. سبحان الله وبحمده. ستتعرض لأشياء لا يفعلها إلا الله، فإياك أن تقول إزاي دي تحصل، إزاي إزاي محمد أسري به كده مش عارف إيه وبتاعه، نقوم نقول له لا ده فعل الله بقى. وكل فعل لا يستغرب إذا نسب إلى فاعله. محمد قال سريت من مكة لبيت المقدس ولا أسري بي؟ يبقى كس الحكاية مش بمحمد بقى، كسها بمين؟ بالله أسرع. ومدام الفعل زمنه بكل ما القوة تزيد الزمن إيه؟ أنا حسافر الإسكندرية، حسافر على إيه؟ على حمار، غير مسافر على جواب، غير مسافر على عربية، غير مسافر في طيارة، غير مسافر في صاروخ. كل ما القوة تزيد الزمن ايه؟ يتضاءل. فانسب الإسراء الى قوة القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج لجواب. يبقى كل فعل لا تنظر اليه وحده، وانما انظر اليه من فعله. وذلك احنا حتى في عرفنا، انا ضربت مثلا مرة بقول انت جالس ودخل عليك ابنك ووشه بيشر دم، ما هو اول سؤال تساله؟ تساله تقول له ايه؟ اول سؤال مين اللي عمل؟ الله. اذا انت ما هلكش الدم من وجهه، الحدث نفسه ما همكش حتى تعرف من فعل هذا. فقال لك ده عمي، يجي يا عم عملت ليه كده؟ انا قاعد والواد الاوتومبيل ماشي وعايز الطرفش كده عايز يمشي شديته وما الله. يبقى إذا أي فعل أو أي حدث لا تنظر إلى ذاته، ولكن انظر إلى من إيه؟ من أحدث، حتى تأتي بالحكم إيه؟ مطابق. فقل سبحان الله في كل شيء. ولذلك قل إيه؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسهم ما لا إيه؟ يعلمون. سبحان الله وبحمده. لازم تقرن سبحان الله بأن تحمده على أنه منزه عن أشياء كثيرة، لأن تنزيه عن أشياء كثيرة ينفعك أنت. ليه؟ لأن فعله ليس علاجا، إنما فعله في الكون كن فيكون، وإنما عطائي كلام وعذابي إيه؟ كلام، إنما أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن إيه؟ كن فيكون. وبعدين إن غفلت عني فمن مقاليدي أن أغفر لك إن استغفرت، علشان إيه؟ ما أحرمك شيء من أن تتوب وأن تهتدي. إذن مغفرة الذنب من الله محو للذنوب، لأن لو واحد عمل ذنب ويعرف أنه مش هيغفر يستشري بقى ويعمل اللي على كيفه بقى، يبقى فائز زي ما بيقوله. إنما لما نفسح له الباب نقول لما تستغفر ربنا يغفلك. ولذلك مشروعية التوبة كذلك، يعني مشروعية التوبة من الله عملت إيه في البشر؟ رحمت البشر من شرور البشر، لانه لو انه عمل ذنب وقال لك ما فيش توبه يعمل ايه؟ يعمل بقى ذنوب على كيفه بقى، ما هو خلاص ما الذنب جه. يقول لك اذا شرع الله للتوبه رحمه بمين؟ رحمه بالايه؟ بالبشر كله. سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم. فإذا أقبلت على شيء إياك أن تعرف أنك صاحب حول فيه أو قوة. لا حول لي ولا قوة إلا بمين؟ إلا بالله. ليه؟ لأن الله يستطيع أن يطلب منك الحول وأن يطلب منك القوة. إيدك عمال تحركها وهو يقدر يخلي الإيه؟ السيال الكهرباء اللي بين المخ ولا بين ما يقدر شيء، تبقى تقدر ما تقدرش تعمل بقى حاجة. الله، يبقى ما فيش لا حول ولا قوة إلا بمين؟ إلا إلا إلا بالله. وبعدين قال هو الأول، دي برضو من مقاليد من المقاليد اللي قالها، هو الأول والآخر. الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ولذلك احنا قلنا في الدعاء بتاع رمضان إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك. فقف أيها العقل عند منتهاك، ما تلخبطش. إذا ربنا قال كده هو الأول والإيه، وبعدين هو الظاهر، الظاهر في ملك الله اللي أنت بتشوفه، وهو الباطن في ملكوته الذي لا تراه. يعني احنا بنشوف الماء لما تيجي تمطر، وبعدين نسقي منها نفسنا ونسقي الانعام ونسقي الزرع، انما ما نعرفش ايه وراء الماء، جت ازاي دي؟ قبل ما نعرف قضيه البخر بقى، وقبل ما نعرف قضيه التكرير، وقبل ما نعرف قضيه المنطقه البارده اللي يطلع فيها البخار يتكاسح وينزل ما كناش نعرف الكلام ايه الكلام ده. يبقى هو الظاهر في ملكه والباطن في ملكوته. قال لك ايه، وفي اشياء تستعجب لها. يعني مثلا الدم الذي به اللي هو سائل الحياه في نفسنا، يقول لك ان كان في شرايينه ومجاريه في الجوف لازم يبقى له سيوله خاصه عشان يجري في فان تجمد شويه يخلو جلطه. طب واذا خرج بره الشرايين لازم يتجلط، ان ما اتجلطش يبقى في مرض. الله، يبقى لو خرج لو كان خارجا ايه يتجلط، وان كان في الداخل هي لازم يسيل. مين اللي يعمل العمليه دي؟ تعالى بس، حرارتك انت كام؟ 37، واللي في الاسكيمو برضه حرارته 37، واللي عند خط الاستواء حرارته 37. طب انت مثلا حرارتك كلها في المجموع 37، انما مع ان عندك اجهزه ان نقصت حرارتها عن 40 تتعطل وتموت انت. الكبد ان نقصت حرارته عن 40 يتلف. هنا هو ان زادت عن 9 العين تنفعش. ازاي في اهاب واحد وجلد واحد واجيب حاجه حرارتها 40 وحاجه حرارتها 7 و9؟ طب ده احنا عارفين ان الحر لما يوجد في البرد يقعد يستطرق البرد، ياخد من الحر والحر ياخد لحد ما تبقى درجه ايه. انما دي مين؟ هو اللي خالق. تقول بقى سبحانه. نعم، له مقاليد. وايه تاني قلنا؟ هو الاول وايه في ملكه، والظاهر الظاهر في ملكه اللي انت شايفه ده. ساعة ما تشوف حاجات عجيبة كده تعرفها مش عارف ايه، وسما معقودة كده بدون عمد، الرؤى الواسعة دي بقى مسألة مش. وبعدين حتة بتاع قد كده الشمس وعمالة بتنور الدنيا كلها، ولا في قانون صيانة ولا بنقدر نطولها ولا لنا دعوة به، تقوم تقول ايه دي؟ يبقى الباطن في ملكوته. ساعة ما تشوف حاجة تتعجل تقول هو الايه الظاهر والباطن. بيده الخير، برضو من ضمن المقالين، بيده ايه؟ بيده الخير. كلمة بيده الخير بعض العلماء يجي يقول لك والشر، نقول له لا، لأنهم لما جم عند قول اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، فقال بيدك الخير. هم قالوا ايه والشر ليه؟ لأن في إيتاء الملك وفي نزع، وفي عز وفي ذل، فالأولانيين من الخير والتانيين من الايه. قال لك بيدك الخير والشر، لكن قال بيدك الخير تأدبا مع الله، ما نسبش الشر، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا هناك في الدعاء ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان انا شر وقتنا شر ما قضيت، اعترضت انا على دي من زمان، من سنة 28 قلت انا مش داخله مخ دي، وقتنا شر ما قضيت لازم تعدلوها. وبعدين ربنا هدانا للحد، مثلا قال لا، ده شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء، شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء. نعم. طيب شر ما قضيت وايه؟ بيدك الخير على مطلق كل حاجه يعملها تبقى ايه؟ تبقى خير. يبقى الشر منني. ما اصابك من حسنته فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ولذلك هناك هيقول لك قل كل من عند الله. طب الفزوره دي تيجي ازاي؟ يقول دي من كده من هنا من هنا، وبعدين تقول كل من عند الله. هم قال لك انت مالكش الا التوجيه بس. الله، انت مالكش الا ايه؟ الا التوجيه. نعم. يحيي ويميت اول ظاهره في الوجود للانسان، الحياه والايه؟ الحياه والموت. وهو على كل شيء قدير. اللي انت ما تقدرش عليه هو ايه؟ ولذلك يقول لك ايه، اعرف ان انت لما تطلب اطلب ان ترزق من حيث ايه؟ من حيث لا تحتسب. ليه؟ لانه هو له اكاد تاني يدي به. ولذلك العارفون قالوا والاسباب عند البشر ستر ليد الله في العطاء. الاسباب اللي انت شايفها دي ستر ليد الله في الايه؟ في العطاء. يبقى عرفنا له مقاليد السماوات والارض بقدرته الخالقه وبقيوميته الدائمة. والذين كفروا بآيات الله سواء كانت آيات كونية، سواء كانت آيات المعجزات للرسل، سواء كانت آيات الأحكام واستعلاء على إيه؟ على تنفيذها. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يعني الصفقة بتاعتهم خاسرة. ليه؟ لأنه إن أثر شهوته فشهوته عاجلة ولها أمد، وحرم نفسه من الإيه؟ من النفع الدائم الذي لا يفوت الإنسان ولا يفوته الإنسان. احنا قلنا انهم كانوا قالوا ايه؟ اذكر آلهتنا شوية واحنا نذكر إلهك، مش كده؟ فبيقول ايه؟ قل رد عليهم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أتريدون مني أن أعبد غير الله؟ هنا بقى تأمروني ني مشددة، وفي تأمروني بياء المتكلم، وتأمرونني بياء اسمها نون الوقاية، وقت الفعل من الايه؟ من الايه؟ من الكسر. القراءات دي جت فيها الايه؟ اثنين. فبيقول لهم انتوا عايزيني اعبد غير ربي؟ احنا قلنا العبادة للأصنام مش واردة خالص، لان العبادة طاعة ايه؟ طاعة العابد للمعبود، والأصنام لا منهج لها نطيعها أو نعصيها. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ هي تأمروني أن أعبد. وعندهم قاعدة في النحو أن إذا حذفت يرفع الإيه؟ الفعل، لأن أن هي اللي بتنصب، فلما تحذف الأن يبقى يجي الفعل على طبيعته من الرفع. أيها الجاهلون. طب في فرق بين الجاهل وبين الأمي؟ أم قال لك الأم ما يعرفش قضية، وذلك لما تقول له على قضية يقبلها، لكن الجاهل يعرف قضية مخالفة للحق. يبقى عملك وياه هيتطلب حاجتين اثنين، أن تخرج من نفسه قضية الجهل اللي هو عارفها، وتدخل في ايه؟ نقول له انت ما تقدرش تطلع منه اللي عنده ده حتى هو اللي يطلعه ويستقبل القضيتين بقلب فارغ من واحدة منهما، ثم يبحث المسألة بعقله، يحط عقل الميزان الصالح يدخله لقلبه. إنما لما يكون قلبه مشحون بقضية مش ممكن هتقدر تدخل عنده القضية الايه؟ القضية، لأن هواه هيخليه متمسك بمين؟ بالقضية الأولى. فإذا الجاهل هو الذي يعرف قضية مخالفة للواقع. اللي ما يعرفش خالص قضية يبقى سهل أوي. ليه؟ لأنك أنت هتديله القضية في جوف خالد يبقى يقبلها. لكن الثاني قلبه ما إيه؟ مشغول. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقضية الحيز اللي تكلموا فيها العلماء قضية حديثة. قضية الحيز يعني ما فيش حيز يشغل حاجتين، بس حاجة واحدة بس، بدليل أننا لما بنحط الإزازة الفارغة في المية عشان نملاها بتعمل ايه؟ بتبقبق. يعني ايه؟ لازم الهواء يطلع عشان المية تدخل. ولذلك ازازة كولونيا كمان خرقها ضيقة وتيجي تعملها كده ما تنزلش، ليه؟ لان ما فيش فيها ساعه تسع ان يخرج ويدخل، ثم لازم تعمل فيها تنطر فيها كده، اما نطرتش فيها كده ما ت... والانابيب الشعريه كلها كده ما يمكنش ابدا الا. وقلنا دي قضيه فطريه ينتهي اليها الفيلسوف مع الطفل وراء الشاه. قلنا زمان ان الاب قاعد واخوه وله ولد صغير حط قاعد في ريحه، ولد اصغر منه عايز يقعد في ريح ابوه، هل بيجي يقعد على اخوه؟ ما يقعدش على اخوه، انما يعمل ايه؟ يروح ماسك اخوه جبته عشان ينزله عشان يقعد مطرحه. اذا هو عارف ان الحيز ده مش ممكن يشغل اثنين، اثنين ما يجوش، يبقى لازم واحد ايه؟ لازم واحد يقف. او الجاهل عنده ايه؟ قضية ملأت قلبه وانت عايز يدخل فيه قضية صح، يقوم يتعبك او على ما يطلع القضية اللي في ايه؟ اللي في قلبه. لكن الثاني الام اللي قال ذهنه خالي تعرض عليه القضية وما يعرضش. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، ده ربنا نزل عيايا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. كبهن العلة في إنه بيجهلهم في قولهم له إيه؟ يعبد آلهتنا شوية ونعبد إلهك إيه؟ قل أفغير إزاي أعمل العملية دي؟ والله أنزل علي إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت. قبل إن أشركت دي له هو، انما فيه الذين من قبلك من الرسل. خوطب كل واحد بهذه القضيه، يعني كل واحد ممن سبق خوطب بايه؟ بهذه القضيه. طب وهل يقال في الرسل ان يشركوا؟ قال لك ده فرض محال، ده فرض. وهناك يقول لك اياك اعني واسمعي يا جاره، انا بقول للرسول اهو يبقى انتم ايه؟ انتم من باب اولى. ولقد اوحي اليك. وهناك بعض العلماء يقول لك اصل انت بتتكلم عن ان الرسل معصومين والرسل مش عارف معصومين، لكن العصمة بقدر الله وقدر الله لا يملكه، يقدر يغير القدر ده، هو حر. ازاي بقى؟ قال الم يقل رسول من الرسل قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء ربنا وسع كل شيء علما. الله، يبقى معناه ايه؟ ادى للقدره طلاقه في انها تعمل اللي هي عايزاه وان كان ده ما بيحصلش. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي من مواكب الرسل لئن اشركت، اوحي اليك لئن اشركت، واوحي الى كل واحد ايضا من الرسل اللي قبلك لئن اشركت ليحبطن ايه؟ عمله. ولكنه قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، جاب الموحى إليهم على جنب، وبعدين لئن أشركت، ده خطاب للنبي، وإذا كان بيخاطب النبي كده يبقى الرسل التانية وياه ولا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأن يحبط العمل يعني يفسد ويضيع ولا يبقاش له إيه؟ ولا يبقاش له جدوى. ولتكونن من الخاسرين. وإحنا الخسارة عندنا إن رأس المال إيه؟ يضيع. انت بتعمل التجارة عشان ايه؟ تربح، فلما ما تربحش يبقى ما يقالش انك خسرت، ورأس مالك لم سلم يبقى برضو ما خسرتش، بس ما جابتش ايه؟ ما جابتش ربح. طب وانحفت رأس المال، اقول لك ايه رأس المال بقى في الايمان؟ اما قال لك الله الذي خلقك من عدم وامدك من عدم وارسل لك رسلا مبشرين ومنذرين، ده بديك صفقة حلوة، لازم انت كنت تستغل هذه الصفقة عشان ايه؟ عشان تربح ايه؟ الربح زائده عن الاصل. يبقى لما تعمل عمل صالح هيديك ايه؟ ربح زائد عن الاصل. ليه؟ لان العمل اللي انت هتعمله عمل موقوت بحياتك وعمرك في الدنيا، ولكن الذي تأخذه له زمن ايه؟ اوسع. ولذلك وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. طيب بل تيت للإضراب، اعرض عن هذا واضرب عنه صفحا، بل الله فاعبد، يعني إياك أن تميل إليهم واعبد مين؟ الله. كلمة بل الله فاعبد إذا تقدم المفعول يبقى فيه قصر. قصر يعني إيه؟ قصر يعني حبس الفعل على هذا ولا يتعداه. إزاي بقى؟ إياك نعبد، أصلها نعبدك، مش كده ولا لأ؟ فلما جينا قدمنا الكاف بقى الضمير منفصل، قلنا إياك، إياك يعني ولا نعبد غيرك، لأن أعبدك يمكن وأعبد الثاني وأعبد الثالث وأعبد الرابع، يبقى صح العصر، إنما إياك نعبد، أما يجيش إيه؟ يعني قصرت العبادة عليك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لأن هداك إلى أن تعبد الله شكرا على ما سبق له من نعم عليك، وإيه؟ وعرض تقدمه للنعيم اللي إيه؟ اللي ينتظرك. ومن العجيب أنه هو يعلمنا الأشياء بالأحكام، افعل ولا تفعل، ولها خير عندنا في دنيانا، ومع ذلك يصيبنا إن إيه؟ إن أطعنا، ويعذبنا إن عصانا. كن يعذبنا إن عصانا، يبقى ربنا حريص على نفعنا، لأن هو مش منتفع بالحكاية دي خالص. اللي لو سموا لو اجتمعتم على أفجر قلب رجل واحد زي أتقى قلب رجل واحد ما فيه، إنما من العائد عليه؟ يبقى يحب الله لكم إن كنت إيه؟ إن تبقوا فائزين وتبقوا إيه؟ منتفعين، لأنها صنعته، وكل صانع صنعة يود إيه؟ تحسينها. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، قدر الله يعني قدروه، عظموه التعظيم المناسب له، ما عرفوش قيمة ربنا ولذلك أشركوا به. لما أشركوا به يبقى كانوا مش مقدرين مين؟ مش مقدرين العظمة بتاع الحق، مش بدينه حقه. وما قدر الله إيه؟ حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بس مش هنشوفها إلا في الآخر بقى. ايه والارض جميعا قبضته يوم القيامه؟ يقول لك ده الشيء ده في قبضه ايدي، يعني ايه؟ انا متمكن منه تمكن ولا يثبت مني، مش ضروري يكون فيه ايد وفيه قبض وفيه مش عارف ايه بتاع. يبقى ايه؟ يبقى انا قبضنا على الايه المجرم، معناها ايه؟ ان اصبح في حيزنا فلم يعد مطلق الحق في ايه الحياه عشان يعمل جرائم، يبقى قبض. يبقى المساله مش ضروري تبقى القبضه زي ما كنت. ولذلك إذا ذكر لله وصف، هو في عباده وصف، فخذه في إطار ليس كمثله شيء. له سمع ولك سمع، له بصر ولك بصر، له علم ولك علم، بس خذ كل ده في حدود إيه؟ ليس كمثله إيه؟ شيء. وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا، الأرض يعني جميعا، لأ الأرض إيه؟ قال لك ما الأرض إيه؟ ومن الأرض مثلهن سبع سماوات ومن الارض ايه ده، دي الكلام ده على مجموعتنا اللي احنا عرفناها إيه؟ انما في مجموعات تانية برضه، مجموعات ملايين المجال زي ارضنا دي. يبقى شوف سبع اراضينا عندنا احنا، وهناك بقى في كل مجره ايه ملايين المجموعات وملايين الاراضي والهم، وهو على جمعهم اذا يشاء ايه اذا يشاء قدير. وما قدر الله حق قدره، اي وما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، السماء كده يطوى بيمينه بقدرته، لأن اليمين في عندنا هي الفاعلة في الأشياء، إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. وهناك يوم نطوي السماء كطي الإيه؟ سجل الكتب. سبحانه، كلمة سبحانه جت هنا في الحتة دي عشان ما تاخدش القبضة على انها ايه القبضة دي، وما تاخدش الطي زي الطي بتاعنا دي، خدها في اطار ايه ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. تقول لك وجود ولله وجود، او وجودك كوجودي، ولك بصر ولله بصر، انما بصرك كبصري، انا بصري موجود يمكن ان يسلب ولا مش يسلب، إنما هو إيه؟ نعم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماء الأرض هي اللي قبضته يوم القيامة. أم قال لك أصل الأرض هتبدل غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليه تبدل؟ ليه؟ عشان إيه؟ عملت إيه؟ قال لك لأن أرض الدنيا وسماء الدنيا أرض أسباب، بنزرع فيها ونقلع وناكل ونشرب، لكن انت في الآخرة مش هتزرع ولا ده، انت هتقول بالكون اللي انت عايز يطلع على بالك تلاقيه. يبقى اذا هنا ارض اسباب وسماء اسباب، ينزل من ناحيتها المطر الشمس تنور لنا، وبرضه هتتنور الارض بايه؟ بنور ربها بدون شمس ولا ايه؟ ولا قمر. نعم. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وبعدين قال سبحانه عشان ايه؟ ننزهه عن الايه؟ سبحانه وتعالى عما ايه؟ عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور، الصور اللي زي القرن ده كده، عشان إيه؟ هم قالك عشان الكل إيه؟ يموت، وبعدين يجي نفخة تانية عشان الكل إيه؟ يصحى، لأن ساحتكم وناس موجودين، فكيف يقال في حقهم بعث؟ ما دام هيقوموا كان يخلوهم يعني هم بقى كده وبعدين لا، لازم الكل ايه؟ كل نفس ذائقة الايه؟ قالوا حتى الموت، حتى الموت يموت ويأتي به الله بكبش أملح، لأن في خلود بقى يقتلوا حتى جبريل حتى إسرافيل. ولذلك قالوا إلا من شاء الله، وهم الموكلون بالنفخ. طب ما واحد هينفخ وهما هو جبريل وإسرافيل وميكائيل ها وعزرائيل، وبعدين يجي العزرائيل يقول له موت نفسك، ويموت الموت، يؤتى بالكبش يمثل الموت كده ويموت الموت، وبعدين يبقى خلود بلا ايه؟ بلا انتهاء، مش كده؟ نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ومن شاء الله أن لا يصعق مشيئة مؤقتة، وبعدين يصعق بالايه في الاخر، والى لقاء اخر ان شاء الله.